أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون الحمد لله وبعد معشر المستمعين والمستمعات قول ربنا جل ذكره وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين هذا خبر من أخبار الله تعالى يخبر بذلك عن نفسه فيقول جل جلاله وعظم سلطانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما من الكائنات المخلوقات لاعبين وحاش وكلا تنزه الله عن اللعب قبل هذه الآية أن الله تعالى أخبر أنه قاصم أمم ودمرها لأنهم كفروا به وأشركوا في عبادته وكذبوا رسله وحاربوا أولياءه فإن قلت لي ما دمرهم الجواب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق خلقناهما لتكون آية للعقلاء بها يعرفون خالقهم عز وجل بها يستدلون على ربهم السميع العليم بها يعرفون عظمة الله خالقهم ويعرفون جلاله وكماله فالذين إذا كفروا بالله وأشركوا به وحاربوا رسله يستوجبون العذاب والدمار في الدنيا والآخرة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما من المخلوقات كالأمطار والسحب وما إلى ذلك لاعبين وحاش لله تعالى أن يلعب أو يلهو من ثم لما كفروا بنا وحاربوا رسلنا ودمروا دعوتنا ووقفوا في وجهها قصمنا ظهورهم وقتلناهم ودمرناهم لأننا ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين خلقناهما لنعبد لنعرف ونعبد ونوحد ولا يشرك بنا ثم قال تعالى لو أردنا من باب الفرض والتقدير أن نتخذ لهوا لاتخذناهم من لدنا إن كنا فاعلين، وحاشا لله أن يفعل. والمراد من اللهو الزوجة بلغة بعض اليمن. اللهو يطلق على المرأة على الزوجة في بعض لغة أهل اليمن، والمراد بها الزوجة. وذلكم لأن من العرب من زعموا أن الله أصهر إلى الجن وأنجب الملائكة. لحيان من العرب يعتقدون أن الله أصهر إلى الجن، أي تزوج جنية وأنجب الجن وأنجب الملائكة. النصارى قالوا الرب تزوج مريم وأنجبت عيسى فهو ابن الله. اليهود قالوا العزير ابن الله، لعلة من العلل أو حدث من الأحداث قالوا لن يكون إلا ابن الله. ونسبة الزوجة والولد إلى الله نسبة العجز والافتقار والحاجة، وكيف يفتقر من يقول للشيء كن فيكون؟ كيف يفتقر إلى مرأة وولد وهو خالق كل نساء ورجال الأولاد؟ ومع هذا ما زال النصارى إلى الآن يعتقدون هذا الباطل، ما زال اليهود يعتقدون أن العزير ابن الله. لو بقي من مشرك العرب لما زالوا يعتقدون، ولكن الله نجاهم. إذن يقول تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، عندنا الحور العين في دار السلام، لاتخذناه من لدنا إن كنا أي وما كنا فاعلين، لم نكن فاعلين، لأن اتخاذ الزوجة والولد الفقر الحاجة الضعف. الآن يتزوج الرجل لضعفه وحاجته وإلى لا، والمرأة كذلك يحتاج الولد ليقوم بواجبه معه. أما الذي هو غني عن كل ما سواه وبيده ملكوت كل شيء وإليه مصير كل شيء، كيف ينسب إليه الزوجة والولد؟ وانظر كيف تهبط البشرية إلى هذا المستوى. وإن قلتم ما أظن هذا يقع لأن العرب انتهوا، النصارى يقولون عيسى ابن الله وإلى لا؟ ما معنى ابن الله؟ معنى أنه تزوج مريم وأنجبت له عيسى. فاستأصل الله هذه النظرية الفاسدة الهابطة من أصلها، فقال عز وجل لو أردنا أن نتخذ لهوا زوج أو ولد لاتخذناهم من لدنا إن كنا فاعلين، وما كنا فاعلين، وحاش الله أن يتخذ زوجة أو ولدا، وهو الغني عن كل ما سواه، والخليقة كلها وخالقها وأمرها بيده، إن شاء مات وإن شاء أحيا. ثم قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. يقول دمغه إذا ضربه شج رأسه حتى وصل إلى المخ، هذا الدمغ. بل نقذف بالحق أي بالقرآن والتوحيد، وهذا هو القذف، دمر هذه النظريات وأبطلها. بل نقذف بالحق على الباطل، الحق هو أن الله لا إله إلا هو ولا رب سواه، منزه عن صفات المحدثين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على الباطل كنسبة الولد والزوجة والشريك إليها، فيدمغه فإذا هو زاهق، يصرخ باكي هارب، وهو إبليس عليه لعين الله الشيطان. الشيطان هو الذي يوحي إلى أوليائه بهذه الأباطيل والترهات والخرافات، ربكم كذا، له كذا، بيده كذا، هو الذي يزين هذا. لما يجيء الوحي الإلهي يهرب الشيطان ولا يزهق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وأخيرا ولكم الويل مما تصفون. ولكم الويل، والويل واد في جهنم لا يعرف مداه إلا الله. هذا الويل لمن؟ لما يصفون الله بصفات النقص والعجز والكذب والباطل، نسبة الولد إليه، نسبة الشريك إليه، نسبة الزوجة إليه، هذا باطل وإلا لا؟ إذن ولكم الويل مما تصفون الرب تعالى بصفات المحدثين، بصفات العجز والنقص والحاجة والضعف، وهو غني عما سواه. استوجبوا عذاب الدار الآخرة بماذا؟ بوصفهم الله تعالى بالنقص والعجز، لأن وصفه بالزوجة والولد نصب العجز والضعف. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون، مما تصفون الله بماذا؟ بهذا الصفات، صفات المحدثين، باتخاذ الولد والشريك والمثيل والمساعد والمعاون له. لأن الذين اتخذوا أصناما عبدوها، عبدوها مع الله بحجة أنها مع الله تفتح عليهم أبواب الخير وتساعدهم. ثم قال تعالى في خبر عظيم: وله من في السماوات والأرض، وله من في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن، الكل مملوك لله، وهو عبد الله عز وجل يتصرف كيف يشاء، يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويضر وينفع. فالذي له من في السماوات والأرض يحتاج إلى زوجة؟ ما يستحون ينسبون إليه زوجة؟ يحتاج إلى ولد يقال ولده؟ ولا عجب، إذ إبليس عدو الله، الشيطان هو الذي يزين هذا الباطل ويحسنه لأوليائه ويرغبهم في الدعوة إليه والانتصار له. وله من في السماوات والأرض ومن عنده من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ومن عنده من الملائكة، كم الملائكة؟ والله لا يحصي عددهم إلا الله. في الروضة والجلوس والأصحاب جالسون، فاجأهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أطت السماء وحق لها أن تأط، تأرجحت من الثقل، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. وله من في السماوات ومن في الأرض، له من في السماوات والأرض، ومن عنده أي من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته. إذا لم تعبدوا أنتم الله وزينكم الشيطان الكفر والشرك، فالله غني عنكم، عنده من الملائكة بليارات يعبدونه الليل والنهار ولا يتعبون ولا يتحسرون أبدا، ما هو في حاجة إليكم أنتم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني من الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته عن طاعته. إذا قال اركعوا اسجدوا، ركعوا سجدوا، اذكروا سبحوا، افعلوا كذا، ما يستكبرون عن عبادته أبدا. ولا يستحسرون، ما يتعبون، ما يعيون الدهر كله ليلا والنهار على حد سواء، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره: كيف ولهم أعمال يقومون بها، كيف هذا؟ قال: أنت تذهب إلى بيتك وإلى لا، تجلس مجلسك مع إخوانك، تتحدث، تأكل، تشرب، تركب دابتك، نعم، وهل نفسك يقف؟ فأنت تتنفس دائما، فهم كذلك يسبحون، والتسبيح كالنفس عندنا ما يحتاج إلى شيء أبدا. هل بصرك تتعب لما تنظر؟ ما تتعب. فهؤلاء الملائكة المخلوقون لعبادة الله يسبحون الليل كامل والنهار كامل، الدهر كله لا يفطرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ولا لحظة. وإن كانت لهم أعمال يقومون بها فالتسبيح لا يفارقهم أبدا، لا ليل ولا نهار، إذ لا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون، مخلوقون فقط لعبادة ربهم للتسبيح. كيف يشرك بهذا الرحمن ويعبد غيره؟ كيف يوصف بصفات العجز والنقص لولا الجهل ولولا الشياطين؟ لنستمع إلى شرح الآيات في الكتاب. معنى الآيات قوله كونه تعالى يهلك الأمم الظالمة، كونه تعالى يهلك الأمم الظالمة الظالمة بالشرك والمعاصي دليل على أنه لم يخلق الإنسان والحياة لعبا وعبثا. كونه تعالى يدمر الأمم ويهلكهم من أجل أنهم كفروا به وأشركوا بعبادته، دل على أنه لم يخلق الإنسان لله والعبد، بل خلقه ليعبده، وخلق كل شيء من أجله، كما قال صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك، لولا نحن ما خلق الله الشمس ولا القمر ولا السحاب ولا المطر ولا السماء ولا الأرض ولا الحيوانات، كل هذا من أجلنا. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. نحن مخلوقون من أجل من؟ من أجل الله. ماذا يفعل الله بنا؟ لنذكره ونشكره طول حياتنا، خلقنا للعبادة. فلهذا الذي يرفض العبادة يستحق الموت وليس بأهل الحياة أبدا، لأنه لما يأكل لما يشرب لما يمشي لما يركب؟ من أجل أن يعبد الله. فإذا رفض العبادة لا حق له في الحياة. بل خلق الإنسان وخلق الحياة ليذكر تعالى ويشكر. فمن أعرض عن ذكره وترك شكره أذاقه بأساءه في الدنيا والآخرة، وهذا ما دلت عليه الآية السابقة وقررته الآية، وهي قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي عابثين لا قصد حسن لنا، بل خلقناهما بالحق وهو وجوب عبادتنا بالذكر والشكر لنا. وقوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا أي صاحب أو ولدا، كما يقول المبطلون من العرب القائلون بأن الله أصهر إلى الجن فأنجب الملائكة، وكما يقول ضلال النصارى أن الله اتخذ مريم زوجا فولدت له عيسى لابن، تعالى الله عما يأفكون أي يكذبون. فرد تعالى هذا الباطل بالمعقول من القول، فقال: لو أردنا أن نتخذ لهوا نتلهى به من صاحبة أو ولد لاتخذنا من لدنا من الحور العين والملائكة، ولكن لم نرد ذلك ولا ينبغي لنا، إنا نملك كل شيء، كل من في السماوات ومن في الأرض عبيدا لنا، فكيف يعقل اتخاذ مملوك لنا ولدا ومملوك زوجا؟ والناس العجزاء الفقراء لا يحبون لا يجيزون ذلك، فالرجل لا يجعل مملوكته زوجة أبدا، يجعل مملوكته زوجة أبدا، ورجل لا يجعل خادمه ولدا بحال من الأحوال. فكيف إذن ينسبونها إلى الله؟ هم عبيده ويتخذون له زوجة ولد. مرة ثانية أقول، فتعالى الله عما يأفكون، فرد تعالى على هذا الباطل بالمعقول من القول فقال: لو أردنا أن نتخذ لهوا نتلهى به من صاحبة وولد لاتخذنا من لدنا من الحور العين والملائكة، ولكننا لم نريد ذلك، ولا ينبغي لنا، إنا نملك كل من في السماوات ومن في الأرض عبيدا لنا، فكيف يعقل اتخاذ مملوك لنا ولدا ومملوك زوجا والناس العجز الفقراء لا يجيزون ذلك؟ فالرجل لا يجعل مملوكته زوج له ولا عبده ولدا بحال من الأحوال. وقوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فتلك الأباطيل والترهات تنزل حجج القرآن عليها فتدمغها فإذا هي ذاهبة مضمحلة لا يبقى منها شيء. وفعل ذهبت وإلا لا؟ نعم. ولكم الويل أيها الكاذبون بما تصفون الله بالزوجة والولد والشريك والرسول بالسحر والشعر والكهنة والكذب، لكم العذاب لازم لكم من أجل كذبكم وافترائكم على ربكم ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض، هذا برهان آخر على بطلان دعوى أن له تعالى زوجا وولدا. فالذي يملك من في السماوات ومن في الأرض غني عن الصاحبة والولد، إذ الكل له ملكا وتصرفا. وقوله: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادة ولا يستحسرون، برهان آخر وحجة أخرى، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، أي فكيف يفتقر إلى زوجة إلى الزوجة والولد ومن عنده من الملائكة وهم لا يصحون وهم لا يصحون وهم لا يحصون عددا، يعبدونه لا يستكبرون عن عبادته ولا يملون منها ولا يتعبون من القيام بها، يسبحون الليل والنهار والدهر كله، لا يفطرون أي لا يسأمون فيتركون التسبيح بعد فترة للاستراحة، إنهم في تسبيحهم وعدم سآمتهم منه وعدم انشغالهم عنه كالآدميين في تنفسهم وطرف كتنفسهم وطرف أعينهم. هل يشغل عن التنفس شاغل؟ الجواب لا. أو على طرف العين الآخر؟ الجواب لا. وهل يسأم الإنسان من ذلك؟ والجواب لا. في من يسأم من التنفس يقول عجزت؟ لا أبدا. فكذلك الملائكة يسبحون الليل والنهار ولا يفطرون. وجربوا إن خلوتم بأنفسكم، سبحوا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله، تبقى الساعة والساعات لا تمل أبدا، جربوا تشوف، فتصبح ما تترك التسبيح إلا إذا كنت مع الناس أو تتحدث ولا تشعر بسآم أو ملل. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، تنزه الرب تعالى عن اللهو واللعب والصاحبة والولد. تنزه الله تعالى وبعده وطهارته عن الزوجة والولد. وهل عرفتم أن هناك من يصف الله زوجة وولد وإلا لا؟ وكتابه بين أيديكم، النصارى إلى الآن ينسبون إلى عيسى ويقولون أمه زوجة لله تعالى، والله تنزع عن هذا ولا لا؟ وحاشاه أن يتخذ زوجة أو ولدا، والخلق كله وخالقهم. وقد ضربنا لكم المثل، فهل الذي يملك جارية يتزوج يعدها زوجة وهي خادمة؟ الذي عنده خادم يخدمه يجعله ولده، فكيف الله يجعل مخلوقاته زوج وولد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. حجج القرآن هي الحق، حجج القرآن هي الحق، متى رمي بها الباطل دمغته فذهب واضمحل. نعم نعم، حجج القرآن جمع حجة، حجج القرآن هي التي تمحو الباطل وتدمره وتقضي عليه، وقد قضت على هذه الترهات الأباطيل، ولم يبق إلا أن الله لا إله إلا هو، لا رب غيره لا إله سواه، منزه عن صفات المخلوقات كلها، لا يتخذ شريكا ولا زوج ولا ولد. نعم. ثالثا، إقامة البراهين العقلية على إبطال الباطل أمر محمود، وقد يكون لا بد منه. نعم، استخدام العقل واستعماله في النظريات محمود، لأننا لو عقلنا وفكرنا، أعني الذين قالوا الله زوجة، لو فكروا كيف يجعلون مريم بنت عمران كذا زوجة للرب خالق السماوات والأرض خالق كل شيء، من رفع السماء فقط، من أوجد فيها كواكب وشموسة يتخذ زوجة فلانة؟ لو كان هناك عقل يقبل هذا الكلام. الذي خلق آدم وذريته ينسب إليه عيسى يقول ابنه، والله لو فكوا بعقولهم ما وصلوا إلى هذا الباطل، ولكن عقولهم مصروفة والشياطين تمنعها والتقليد الأعمى ومصالح الدنيا وأوساخها يبقون على الباطل ما فكوا. وعندنا نحن جماعات من المسلمين ضالة، والله لا ضالون، ولا يفكرون ولا يتأملون ولا يتدبرون ولا يسألون أهل العلم، ويبقون على باطلهم كالمحجوبين حجبا. رابعا، بيان غنى الله المطلق عن كل مخلوقاته. بيان غنى الله المطلق عن كل مخلوقاته، الله غني عن كل مخلوقاته، أي ما هو في حاجة إلى أحد، لا الملائكة ولا الحور العين ولا الإنس ولا الجن ولا المخلوقات، كلها غني عنها، بدليل أنه كان ولم يكن شيء، وهو خالق كل شيء، فكيف إذن ينسب إليه مخلوق من مخلوقاته؟ خامسا وأخيرا، بيان حال الملائكة في عبادتهم وتسبيحهم لله تعالى. بيان حال الملائكة، عرفنا الملائكة يسبحون الليل والنهار الدهر كله لا يفطرون فترة أبدا، ومن شك في ذلك قيله تنفس أنت، هل تتعب من التنفس طول النهار وأنت تتكلم وتتنفس تتعب؟ قل عجز ما تنفس، ما في هذا، كذلك هم لا يفطرون. وحسبنا قولة الرسول صلى الله عليه وسلم، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع ساجد أو قائم. أقرب من ذلك تفهمون، ما من واحد منا إلا وأربع ملائكة معه الليل والنهار، كل واحد منا البشرية كلها ما من واحد إلا ومعه أربعة، اثنان بالنهار واثنان بالليل، بل وهناك الحافظ عشرة يحفظوننا.